أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته لقد كان في يوسف عهد وفي آيات للسائلين قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة What? بأمره

والله غالب على أمره وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تأويل الأحاديث والله غالب على أمره وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده الأبواب وقالت ليس لك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه in وقال نتوى الضوء فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا قد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين قال لا إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. Oh,